إذن هذه الطائفة من أهل الكتاب التي قالت وتآمرت وأسرت ما تقدم قالوا أيضا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. قبل أن ندخل في هذه الآية قال بعض المفسرين إن المؤامرة السابقة آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وصلوا إلى قبلتهم ثم كفروا وارجعوا إلى قبلتكم أنه كان بعد تحويل القبلة وأن القبلة لما حولت من بيت المقدس إلى الشام إلى من الشام إلى مكة شق ذلك على اليهود جدا لأنه في بداية الأمر كان المسلمون يوافقونهم على قبلتهم فيصلون معهم إلى بيت المقدس فلما نزل تحويل القبلة قال كعب بن أشرف لمن معه من اليهود آمنوا الذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار والصواصر لعلهم يرجعون إلى قبلتنا ويقولون أو يقول العامة أو البعض الجهل منهم من المسلمين الناس البسطاء من المسلمين هؤلاء أهل الكتاب وأعلم وجربوا الدينين ورجعوا إلى القبلة الأولى فنرجع معهم فأنزل الله تعالى الآية فيها على إدخال سواء كانت القضية مذأها علاقة بتحويل القبلة أو ليس لها علاقة بتحويل القبلة هذه حيلة يهودية ماكرة خبيثة واضح المقصود منها في تشكيك المسلمين في دينه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذا معطوف على قوله آمنوا وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا ثم قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم فالواو هذه في الواو العاطفة ولا تؤمنوا إلا لمن ولا تؤمنوا إلا لمن تبع هذه الواو العاطفة هذه تعطف الجملة ولا تؤمنوا على جملة آمن إذن هم الذين قالوا هذه الطائفة من أهل الكتاب قالوا أيضا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه وقلنا إن قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله لجملة معترضة لأن كلام اليهود كاملا كلام اليهود آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم الذي ليس من كلام اليهود قل إن الهدى هدى الله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فهذا ليس من كلام اليهود طبعا كل القرآن كلام الله لكن هذه حكاية هو يحكي لنا هو سبحانه وتعالى يقص علينا ماذا قال اليهود وماذا أجابهم تعالى هو كل من كلام الله الله هو الذي يقول لنا ماذا قال اليهود وماذا يرد عليهم لكن ما هو قول اليهود يعني لو أردنا أن نأخذ فقط قول اليهود في مؤامرتهم فقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم هذا كلام اليهود وأما قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله وقوله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء هذا ليس من كلام اليهود هذا رد على كلام اليهود لأنك إذا تميز عندك الكلامين صار المقصود أوضح ومعرفة أن قوله قل إن الهدى هدى الله لجملة اعتراضية جاء في وسط الكلام الذي نقله والذي قصه الله علينا من كلام اليهود وأخبرنا به، معرفة أن الجملة هذه اعتراضية، هذا يساعد كثيرا على توضيح المعنى. طيب، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ثم قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، كيف يكون تركيب، يعني كيف يكون اتصال معنى هذا الكلام متصل بما قبله؟ إذا قلنا قل إن الهدى هدى الله، طيب كيف يكون معنى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، كيف يكون هذا متصل بما قبله؟ قالوا هذا يعني أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذا معمول لتؤمنوا، تؤمنوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أن يؤتى أحد، يعني وقالت جماعة من أهل الكتاب في تلبيسهم على المؤمنين لا تظهروا إيمانكم واعترافكم بأن يؤتى ويعطى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة أو يحاجكم عند ربكم يوم القيامة، بل أسروا ذلك على هذا المعنى. شوف، لاحظ الآن على هذا المعنى، أنه هي المعنى سيختلف على حسب اللام في قوله لمن. الآن على هذا المعنى يكون، أو على هذا الوجه يكون المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تظهروا إيمانكم واعترافكم بأن يؤتى ويعطى أحد مثل ما أوتيتم من كتاب النبوة، يعني معنى أن اليهود عندهم إيمان ويقين بأن المسلمين سيعطون كتابا وسيكون عندهم رسول طبعا ووحي وشريعة وهكذا، فلا تخبروا بهذا الذي تعتقدونه في الباطن من أن لهم نبي وأن نبيهم حق وأن رسالتهم حق وأن ما أوتوه حق، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني أن رسالة من السماء وأن وحي منزل من الله مثل الذي نزل على موسى، مثل التوراة وفيها شريعة مثل التوراة وفي دين مثل دين موسى عليه السلام. لا تؤمنوا، لا تخبروا بهذا أحدا، أسروه ولا تفشوه، لأنكم لو أفشيتم ذلك ثبت المؤمنين زيادة. لو قلتم للمسلمين أو يعني لغيركم ترى الرسالة والكتاب الذي عند المسلمين حق مثل ما نزل على نبينا موسى، ونبيكم حق مثل ما أوحي إلى نبينا موسى، لو قلتم ذلك صارت هذه المسألة يعني منعكسة عليكم، وسوف يزداد المسلمون قوة ويحتج عليكم بذلك ويقولون ها أنتم أيها اليهود تعترفون أن عندنا رسالة وأن نبينا حق وأن شرعنا حق وأن من السماء، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيت وأن اللي جاءنا وحي مثل اللي جاء نبيكم موسى وحي. هذا وجه. الوجه الآخر، المعنى الآخر، وقال الطائفة من أهل الكتاب لا تؤمنوا ولا تصدقوا أن يؤتى أحد من الناس مثل ما أوتيت، ولا تصدقوا أبدا أن أحدا سيحاجكم عند ربكم يوم القيامة. فقل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الهدى بيد الله يؤتيه من يشاء، وليس مخصوصا بكم، وليس الهدى مقصور على شعب معين أو واحد معين، بل الله يهدي من يشاء من عباده، وهذا معنى. وقيل المعنى قال الطائفة من أهل الكتاب بعضهم لبعض: لا تصدقوا كل من يدعي النبوة حتى تنظروا في أمره، فإن كان متبعا لدينكم فصدقوا وإلا فكذبوا، ولا تعترفوا لأحد بالنبوة إلا إذا كان على دينكم، لأنكم إذا اعترفتم لأحد بالنبوة ستحدث عند ذلك الخشية، وهي أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وخشية أن يحاجوكم به عند ربكم فتكون عليكم حجة يوم القيامة. والغرض من هذا نفي النبوة. بعض المفسرين قالوا: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا كلام متصل بالأول وهو من قول اليهود، يقول بعضهم لبعض: ولا تؤمنوا أي ولا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم وأفتى على ملتكم التي أنتم عليها وهي اليهودية. طيب، عبارة الحقيقة أن ما ذكره ابن كثير رحمه الله فيه وضوح جيد، ولعلنا يعني في كتابة التفسير يعني نختصر عليه. وقد قال الشوكاني: الشوكاني يقول إن هذه الآية قد قيل إن هذه الآية أعظم آيات هذه السورة إشكالا، يعني في الظاهر يعني تشكل على من يقرأها. نعم، إنها أكثر آية تشكل على من يقرأها، يقول هذا صحيح. أيوة أكمل. نعم، طيب كويس، نجيب كلام المفسرين يعني على كلام القاسمي. هو نقل ولا هذا رأيه هو؟ ها؟ كلامه هو؟ طيب، طيب إيش قوله؟ من اللي قال من المفسرين إنه قل إن هدى الله، قل إن الهدى هدى الله جملة اعتراضية، وأنها من كلام الله وليس وأنها ليست من كلام اليهود؟ أيوة، مطلوب يقال اعتراضية. أيوة. طيب، إذا القرطبي أيضا يقول إيش هذه الآية؟ لأنه قال أشكل، قال هذه أشكل آية، أشكل ما في السورة. نعم، يعني إذا تحتاج إلى عناية. طيب في ما ورده؟ ثم هذا كلام من الكلام بدليل السورة عليه. ثم قال القول الثاني أن معنى كلام تلقين موجودة من الله فلا تحتاج أن يؤتى أحد مثل معنى. إذن يقول بعضهم أن في الكلام حذفا تقديره، هذا معناه أن بعض المفسرين يرى أن الكلام هذا أو السياق يعني فيه محذوف يدل عليه السياق، الكلام فيه حذف يدل عليه السياق. وقال ألا، يقول ألا تقديره ألا، قل إن الهدى هدى الله ألا يؤتى أحد مثل ما أوتيت. طيب. ابن عثيمين رحمه الله يقول في تفسيره: ثم قال تعالى: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. هذه أشكلت على المفسرين والمعربين كثيرا، وأظهر ما نقول فيها أنها متعلقة بقوله: ولا تؤمنوا، يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني لا تخبروا أحدا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، لأنكم لو قلتم للناس إنكم ستؤتون مثل ما أوتينا من الكتاب والفضائل وغيرها، فماذا سيحدث؟ سيحتجون بذلك عليكم. وقيل المعنى، الشيخ يقول: وقيل المعنى ولا تؤمن إلا لمن تبع دينكم، أي لا تخبروا بهذا المكر والخداع أنكم تؤمنون أول النهار وتكفرون آخرة، يعني إخفاء المؤامرة، ولا تؤمنون لا تخبروا بالمؤامرة أحدا فقط. طيب وش يكون علاقتها بما بعدها؟ قال: لا تخبروا أحدا إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتى مثل ما أوتيتم من هذا المكر وهذا الخداع. طيب، على أي حال واضح أن المفسرين رحمهم الله ذكروا أوجها في تفسير الآية، عدة أوجه، وأنه في خلاف بين المفسرين وإشكال إشكالات في، يعني ها أشكلت عنده أو أشكل صار إشكال عند بعض في تفسير هذه الآية. لكن فلنرجع إلى كلام كثير رحمه الله، يقول: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم. ثم قال: وقولوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يقولون: لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساووكم فيه ويمتازوا به عليكم بشدة الإيمان به، أو يحاجوكم به عند الله، أي يتخذوا حجة عليكم بما بأيديكم فتقوموا به عليكم الدلالة وتترتب الحجة في الدنيا والآخرة. طيب، إذا نكتب الآن طبعا هذا كلام اليهود وهذا الرد عليهم، هذا كلام اليهود وهذا الرد عليهم. نعم، يعني لو واحد قال: ايش فائدة الجملة الاعتراضية؟ ايش فائدة الجملة الاعتراضية اذا كان جملة اعتراضية؟ قل ان هدى الله، قل ان هدى هدى الله، ايش فائدة؟ ليش اعتراض؟ ليش صار الاعتراض هنا الجملة الاعتراضية؟ نقول للرد، يعني شوف، هم اتوا بكلام وقبل ان يكتمل رد الله عليهم، ثم أتى ببقية الكلام ورد عليهم، يعني صار كأن كلامهم نقل إلينا على مرحلتين أو جزئين، كل جزء في رد، فما يعني لم ينقل الكلام موصولا كله ثم جاء الرد في الأخير، لا، نقل جزء منه ثم الرد ثم الجزء الثاني ثم الرد. الإشارة يا شيخ، من البائد على الكلام أنه حسد أصلا، حتى يعني لا يأتي كلام باش منا من هم لنا، لا يناسون في هذا الإشارة. شوف، الله من كلام العلماء يقولون على الآيات، يعني والقرآن حمال وجوه، يعني يحتمل وجوها، يعني تفكر من الناحية هذه تقول ماشي، بعدين تشوف كلام آخر، وجه آخر للتفسير، فتفكر تفهم زي والله ممكن، إيه صح، فعجيب وجه ثالث مفسر ثالث مثلا فتقرأ إيه ممكن يحتمل صح يحتمل. فإذا ما يعني الواحد لا يحصر ذهنه في خلاص وجه واحد، لأنها هي من تدبر القرآن، من التدبر أنك تنظر يعني في كلام المفسرين وتشوف كيف يعني عندهم بعضهم يقول آية كذا معنى، بعضهم يقول لا معنى، يقول آية لا تحتمل المعنى الآخر، تحتمل معنى ثالث حمال وجوه. طبعا هذا يزيد القرآن معاني القرآن فرائم، يعني ما المانع أن المقصود في كذا وكذا وكذا، خصوصا إذا ما كان فيه إيش تضاد فعند ذلك يعني ترى أن التفسير غني غني فيه وجوه. طيب إذا نقول ثم ذكر تعالى مزيدا من ثم ذكر تعالى بس العبارة هذه ثم ذكر تعالى مزيدا من كلامهم الذي أسروه فيما بينهم ثم ذكر تعالى مزيدا من كلامهم الذي أسروه فيما بينه فقال وش اللي بيقوله مصطفى طيب ثم ذكر تعالى مزيدا فيما بينهم وإيش العبارة اللي قبلها ثم ذكر تعالى من أول مرة ثانية وريني اشوف العبارة اللي شفناها امس. ثم ذكر تعالى طيب. ثم ذكر تعالى مزيدا طيب ثم ذكر تعالى مزيدا من كلامهم الذي أسروه فيما بينهم وتواصيهم على الكتمان بقولهم ولا تؤمنوا لا تظهروا مكركم وحيلتكم ولا تفشوا سركم ولا تكشفوا ما في كتبكم من إيتاء أحد النبوة والكتاب غير نبيكم وكتابكم. طيب إلا لمن تبع دينكم فلا بأس أن يطلع على ذلك. ويطمئن إليه. وتطمئن إليه فلا بأس أن يطلع ذلك وتطمئن إليه. طيب ثم رد الله عليهم ذلك فرد الله عليهم بقوله قل إن الهدى هدى الله بين قوسين يهدي من يشاء وإن كتمتم ما في كتبكم من الحق وإن امتنعتم بالإقرار بنبوة أحد غير نبيكم فإن ذلك لن يضر المهتدين ثم ذكر تعالى سبب كتمان اليهود وهو خشيتهم افتح القوس أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وهو خشيتهم أن يعرف المسلمون أو وهو خشيتهم أن يظهر اعترافهم بأنه يمكن أن يؤتى أحد مثل موتك. إذن نعيد العبارة، وهو خشيتهم أن يظهر اعترافهم، نعم، وهو خشيتهم أن يظهر اعترافهم بأنه يمكن أن يمكن افتح القوس أن يؤتى أحد مثل ما فيه. فلا فإن اليهود يمتنعون عن الإقرار بالنبوة لغير نبي، ويمتنعون عن الإيمان بفضائل ومعجزات لغير نبي، ولذلك رد الله عليهم فقال بين قوسين قل إن يحجكم برب طيب. فإن اليهود مرة ثانية لغير نبيهم، ومن أسباب ذلك أن لا يدينوا أنفسهم ولا يكون لغيرهم حج ولا يكون للمسلمين حجة على اليهود من كلام اليهود أنفسهم. وهذا ما عبروا عنه بقولهم أو يحاجوكم عند ربكم، اقفل القوس، فتكون المسلمين فتكون للمسلمين الحجة عليكم يوم القيامة إذا أقررتم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم تدخلوا في دينه. ثم رد الله عليهم بقوله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فمهما حاولتم الإخفاء حسدا وبغيا فلن تمنعوا أمر الله الواقع وإيتاءه الفضل والنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإيتاء الفضل والنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتأييده بالمعجزات. وإكرام أمته بهذه الفضائل والشرائع التي تزيد وتربو كثيرا على الفضائل التي أوتيها بنو إسرائيل. طيب، والله واسع عليم. والله واسع واسع والله واسع والله واسع. ايش اعراب، ايش معنى، ما هو المعنى عند المفسرين؟ واسع. غيره طيب، ماشي خلاص. والله واسع في فضله وإحسانه. وجميع صفاته. أي واسع العلم، واسع الرحمة، واسع الحكمة، بين قوسين عليم طيب عليما. ايش ذكروا فيها؟ بمن ايش؟ بس خلاص نبغى الكلمة يصلح. طيب عليما. لمن يصلح للإحسان وإيتاء الفضل. أيوة. طيب، يختص طيب عبارة شيخ تقصد ايش علق عليه؟ يعني طيب ما في الكلمة هذا؟ طيب إذا خلص يختص برحمته من يشاء كلها مع بعض. يؤتي النبوة من يشاء ويهب الفضل ويعطي الهداية من يشاء ويؤتي الإسلام والقرآن من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والمنن الكثيرة وقد اختص المسلمين بما لا يحد ولا يوصف من الفضائل. اختص المسلمين ايوه قد اختص المسلمين بالفضائل العظيمة الكثيرة. طيب وفي الآية مكر اليهود ولجوئهم إلى كتمان الحق وخشيتهم من الهزيمة في معركة المحاجة. وحسد اليهود وفيها حسد اليهود الذي يدفعهم إلى محاولة منع فضل الله من الوصول إلى عباده. وفيها تطمين المؤمنين إلى أن محاولات اليهود ستبوء بالفشل، وفيها شح اليهود بالعلم وأنهم لا يريدون أن يتعلم أحد فضلا لئلا يساويهم أو يمتاز عليهم. وفيها عصبية اليهود البغيضة التي يريدون بها حصر المزايا في دائرة من تبع دينهم فقط. وفيها أن هدى الله يصل إلى من يريده عز وجل مهما كانت الحجب، ومحاولات التعتيم والدعايات المضللة. وفيها حرص اليهود أن تبقى مؤامراتهم سرية ومن ذلك ما تمالأ عليه من إظهار الإسلام في أول النهار والكفر به في آخر النهار. وفيها أن اليهود كفر، وفيها أن اليهود كفار بالرغم من إيمانهم بيوم القيامة وما سيكون فيه من المحاجة والمجادلة والمخاصمة. وفيها عناية اليهود بتثبيت أشياعهم وجماعتهم والسعي في تشكيك عامة المسلمين. وفي الآية أن الله لا يقصر الهدى على شعب معين أو طائفة معينة. أو جنس على شعب معين أو جنس معين، وإنما يهدي من يشاء من الشعوب والأجناس. وفيها جحد اليهود لفضائل غيرهم مهما كانت واضحة. وفيها أن أول النهار يسمى وجها لحسنه، وهو ما بعد طلوع الفجر، وأنه أفضل أوقات النهار. وفي البكور بركة، وجه النهار الآية اللي قبلها انقلوها الآية اللي قبلها، هذه تنقل الآية التي قبلها. وفيها أن خبث النية وسوء القصد من أسباب الحرمان من التوفيق والهداية. من أسباب حرمان التوفيق والهداية، وفيها نشر الفضائل والمحاسن ونقلها إلى أهل الأرض، وعدم البخل بالعلم، وفيها أنه ينبغي، وفيها أنه ينبغي نشر الفضائل والمحاسن إلى آخره. وعدم البخل بالعلم. وأن لا يحزن المرء إذا كان غيره أفضل وأعلم منه، وأن لا يحسد غيره على فضل آتاه الله إياه. وفيها إثبات صفة اليد لله تعالى، هذا يقتضي أن اليهود يقرون بأن المؤمنين سيغلبونهم يوم القيامة. يعني ما صارت قضية خشية، صارت قضية يقين، ويخشون أن يؤمن. ما يستبعد اليهود يعرفون الحق في ذاتهم، يعرفون أن المسلمين على حق. ممكن ما يكون كل اليهود، لكن الأحبار مثلا كبراهم يعرفوا أن اليهود أن المسلمين على حق، وأن هذا نبي حقيقة، وأن هذا كتاب وحي، وأن الشريعة هذه صحيحة. في شيء آخر؟ قال أيوة. يختص برحمته من يشاء، أجمل القول من يشاء، لم يعين. يبقى الناس يعني اللي عنده رجاء يبقى متعلقا، واللي يخاف أن يحرم بمعصية أو كذا يبقى خائفا. من ذكرها؟ ما هو مذكور هنا؟ أو في التفسير هذا؟ هذه كلمة استقلتها. إيش اسم التفسير هذا؟ طيب، وفي قوله آخر شيء، وفي قوله يختص برحمته من يشاء، وفي قوله بين قوسين يختص برحمته من يشاء، إجمال أيوة. هات الآن عبارة، هات الكلام. طيب، ليبقى معه رجاء الراجي وخوف الخائف. فتتطلع النفوس إلى رجاء الفضل وتخشى حرمانه بالمعصية، لتطلع النفوس إلى إيش؟ إلى رجاء الفضل والدعاء به، الدعاء به. أيوة، وإيش؟ وتتوب منها لعله يشملها. لعل الفضل يشمله. طيب، قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جر ذيول النساء. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوب الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا هو الحديث، لفظ الحديث السابق. ها؟ لا، الحديث السابق: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه الخيلاء. طبعا رواه مالك والبخاري ومسلم. هذا من جر ثوبه الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قريب من الأول، لكن قريب من الأول في تقديم وتأخير. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ إذن لما سمعت أم سلمة الحديث في عدم جواز جر الثوب خيلاء، وهي تعلم أن النساء لا تستر أقدامهن إلا بإرخاء الثياب عليها وشوي على الأرض، حتى إذا هبت ريح وخطت المرأة خطواتها ومجت رجلها لتمشي ما تنكشف القدم، فهذا إيش يستلزم؟ أن يصير في طول في ثوب المرأة حيث يكون يغطي ساتر. لو طلع ركبت سيارة رفعت قدمها على الرصيف، فيستلزم حتى يصير في ستر يستلزم أن يكون طويل، يعني أطول على الأرض، على الأرض. فلما سمعت من جر ثوب الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني ظنت المرأة معنية بهذا أيضا، وهو حقيقة معنية به ولكن ليست مثل الرجل، يعني في إسبال للمرأة، في إسبال محرم، مثل ثوب العرس هذا اللي 3 أمتار وشيلوه وراها، هذا إسبال محرم ما يجوز حتى المرأة. وإذا كان في إسبال في العمامة اللي يطول العمامة هذا، ها، أو في إسبال في الأكمام للرجل يطول الكم هذا كذا، فهذه الشرعة اللي إيش يسموها، يحطوها فوق رأسهم العروس، يحطها فوق رأسها، إيش اسمها، حط إيه العروس يحطها، شرعة يسموها شرعة طرحة، طرحة شرعة حطة اللي هو، هذه بعض لباس العرائس طويلة إلى الأرض، صح ولا لا؟ حقة العراس، غير الفستان، غير الفستان. فيه إذا كان طول العروس 1.5 متر لبسوها 10 أمتار، مجموع طول الثياب اللي فيها. هذه شلون؟ هذه فيها إسبال، هذه هي، هذه تعتبر إسبال، هذه الحطة، تحط العروس فوق راسها وتنزل الى الارض وتسحب مع مع فستان العرس، تسحب ثوب هي والفستان، إيه والطرحة والفستة. هذه الطرف يعني هذول عرسان يعني زواج هذا شلون جماعي يعني صادق صادق أزواج آخرين يعني في عندهم عرس وكل واحد شايل ذنب زوجته أو ذنب الفستان يعني وماشي وهي قدامه سبحان الله انقلاب الأمور. على أي حال النساء في إسبال عندهن يوجد إسبال محرم لكن بالنسبة للإسبال غير المحرم بالنسبة للنساء. قالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ فقال يرخين شبرا. فقالت إذن تنكشف أقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن. وحدثنا إسحاق المنصور أخبرنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم الحسن أن أم سلمة حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. قال أبو عيسى وروى بعض عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة. علي بن زيد بن جدعان ضعيف في هذا السند لكن ننظر في معنى متنه. أولا بالنسبة لقوله قال لقولها فكيف يصنعن النساء بذيولهن معناها أن المرأة عندها في ثوبها تذييل ذيل لأجل الستر لأجل الستر هذا. فلما سألته عنه قال يرخين الإرخاء والإرسال ومد الثوب قال شبرا. لكن يا جماعة الشبر يبدأ من وين؟ ولما قال ذراعا الذراع يبدأ من وين؟ هذا مهم هذا هذا مهم لأنه كثير الناس يشكل عليهم الحديث يقول كيف يعني إذا كان تبغى إذا أذنهن بذراع الذراع طيب إذا كان من الأرض من القدم ذراع طيب هذا صار يسحب وراها نص متر يعني صار الإسبال وقع. فكيف تقول المرأة ما تسبل وبعدين تقول ذراع؟ فالجواب أن الذراع من نص الساق مش من القدم ولا من الأرض من نص الساق. فأول شيء أذن لهن بشبر من وين الشبر يبدأ؟ قال الطول وشبر من نصف الساق شبر. قالت إذا تنكشف أقدامهن يعني الشبر يستر الساق بس ما يستر القدم. قال يرخين شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن. شو سبحان الله أم سلمة النساء لما كنا يسألن النبي عليه الصلاة والسلام كل عادة تسأل ما هو عن نفسها فقط تسأل عن النساء إلى قيام الساعة يعني تقدر أهمية سؤالها. سؤالها هذا ممكن ينبني عليه أحكام إلى قيام الساعة يعني. فأم سلمة ليش يعني فضائل الصحابيات كبيرة والصحابة لأنه لما كانوا يستفسروا ما يستفسر لنفسه هو عارف أنه هذا في وحي بعين سينقطع بالموت. فالآن يلا يعني فرصة لكي يبين ويفيد غيره من بعده إلى قيام الساعة. وما كانوا يتعنتون ليسأل الواحد عن شيء يحرم بسبب مسألته لا هي الآن عندها غيرة عندها غيرة. أم سلمة مهتمة بحجاب النساء وكيف ما تبين شيء كيف كذا. طيب قال شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامه الشبر يستر لنا الساق بس مو بس الساق طب القدم إذا القدم عورة ولا لا؟ والنساء اللي يطلعوا اليوم بدون جوارب مصيبة ما يأبهنا ما يأبهنا تطلع بدون جوارب، عباية قصيرة، حذاء مكشوف، يعني في أحذية تصير مفتوحة كذا يعني ظهر الساق مبين، وفي أحذية رؤوس الأصابع مثل الأصابع مبينة. الآن الأحذية سبحان الله، الأحذية اليوم يعني غريب، اليهود أعداء الله تفننوا في تعرية النساء. الآن الحذاء مش المفروض يستر الأصابع والقدم وكذا عشان يحمي القدم يعني، وبالنسبة للنساء يستر القدم، مو بس يحمي يستر. فصارت الأحذية شلون اليوم اللي إذا رحت إلى محل أحذية نسائية أو رأيت صور الدعايات الأحذية في الجرائد، كلها سيور وخيطان، أشرطة شريط، بس يا الله إنه يربط على القدم ولا لا يستر ولا شيء. يعني تصميم الحذاء عبارة عن شريط، شريطين، شريط شريط كذا، شريطين على جهة الأصابع وشريط من فوق جهة القدم، من أول القدم من فوق. بس يمكن يعني لو أمكن أن يجعلوه خفيا، يمكن جعلوه خفيا، يريدون إظهار يعني مصمم الحذاء ليظهر أكبر مساحة من القدم ممكنة، أن يكشف القدم من كل الجهات، من أكبر من جهة الأصابع، من قدام، من وراء، من الوسط، من كذا، من الجنب، يعني كله عبارة عن سيور وأشرطة بس كذا، مثل الخيطان تربط على رجلها. أما الكعب لا، عالي الكعب يعلوه، تلقى من تحت مواد مصنع من تحت كل شيء، ومن فوق ما في شيء يكاد يعلق بالقدم، شيء فقط لكي يعلق بالقدم. فأم سلمة قالت يعني إذا تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. قال الطيبي المراد به الذراع الشرعي، إذ هو أقصر من الذراع العرفي. طبعا أنت الآن تقول يعني من على قضية الذراع العرفي أو اللي مثل فيه القماش مثلا، يمسك كذا ذراع من عند أطراف الأصابع كذا إلى آخر اليد، يروح إلى جهة الصدر كذا، يقول هذا ذراع وهذا ذراع. والباع قدر فتح الذراعين، مسافة الذراعين مفتوحة، هذا الباع، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. في تعريف ثاني للذراع غير الذراع هذا، لأنه ليس هذا هو المقصود أكيد، لأنك لو الآن قلت هذا من أطراف الأصابع إلى نصف الصدر هذا ذراع، هذا كم في متر وشوي، يمكن متر، فإذا حطيت متر وين راح خلاص الإسبال حصل. قال الحافظ في شرح حديث أبي هريرة، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، قوله ومن يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل، وقد فهمت ذلك أم سلمة، فأخرج الترمذي طيب عن ابن عمر، فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بجورهن؟ قال يرخين شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن، فقال يرخين ذراعا لا يزدن عليه. وكأن طيب وعن ابن عمر، وأخرج أبو داود عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا، ثم استزدنه فزادهن شبرا، فكنا يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا. يعني النساء يرجعون إلى أمهات المؤمنين في طول الإيش، يعني كل واحد ترسل ثوبها، ترسل ثوبها يقول هذا طوله كويس، هذا طوله كويس، يعني فكل فيحط لها ذراع يحدد لها. إذا أطول تقصر. فقالت نعم لأمهات المؤمنين شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكنا يرسلن إلينا فنزرع لهن ذراعا. وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة. هذه فائدة مهمة جدا. وقال الطيبي أن المقصود هنا الذراع مو الذراع المعتاد أو الذراع العرفي، المقصود الذراع الشرعي. فطيب وش هو المسافة هذا الذراع الشرعي؟ قال فأذن لهن يعني استزدنه شبرا ثم شبرا. فصار إذن هذا المقصود بكلمة مفسر الذراع الموجه بشبرين، شبرين بالكف المعتدلة، يعني ما هي كف صغيرة ولا كبيرة، وسط، كف وسط. نجيب كف وسط، طيب نقول مثلا الشبر من رأس الخنصر إلى رأس الإبهام، إلى طرف الإبهام، إذا فتحتها ومديت أقصى شيء وفرقت الأصابع، فرقت أصابعك من طرف الخنصر إلى طرف السب، إلى طرف الإبهام، هذه أبعد مسافة. طيب كم تجي؟ افرض تجي 20 سنتي، افرض أن شبر معتدل 20 سنتيمتر تقريبا. هو أذن لهن أول شيء بعشرين سنتيمتر من منتصف الساق، فقال سوي زدنا عليه، قال إذن يلغينه ذراعا. فسر في الرواية الأخرى فأذن لهن بشبر ثم زادهن شبرا. فإذا عرفنا أن المقصود بالذراع الشرعية هذه شبرين، فإذا كل شبر 20 سنتي تقريبا يصير الشبرين 40 سنتي. 40 سنتي من وين تبدأ؟ من نصف الساق بس، خلاص هذا هو. إذن هذه 40 سنتي تقريبا تبدأ من نصف الساق. يعني أنت إذا أخذت تقريبا من نصف الساق إلى باطن القدم يأخذ شبر، ومن باطن القدم إلى الأرض شبر بس. فكأنه صار إيش؟ صار شبر علشان يستر الساق والقدم، وشبر من عند القدم إلى الأرض، فيسحب على الأرض، يسحب على الأرض تقريبا يعني شبر إلا يسحب على الأرض، يسحب على الأرض. يجوز للمرأة أن تسحب على الأرض وهي طالعة في الشارع، تسحب على الأرض يعني بحول هالمسافة، شبر إلا، شبر إلا تسحب على الأرض. ليش؟ إسبال يعني مخيلة خيلاء، تجر ثوبة خيلاء، لئلا تنكشف أقدامهن، تيجي ريح، تطلع رصيف، تطلع سيارة، تصعد إلى سلم. هذا هو. قال الترمذي وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن. قال الحافظ بن حجر إن للرجال حالين، حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين، وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان، حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر شبر، وحال جواز بقدر ذراع، يزيد ما هو على ما هو جائز للرجال بقدر شبر، وحال جواز بقدر ذراع. طيب، ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق معتمر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا وقال هذا ذيل المرأة. وين العقب يا جماعة؟ ويل الأعقاب من النار، اللي تحت من وراء، اللي تحت من وراء هذا اسمه عقب. وأما ال لا لحظة شوي، وأما الكعب، الكعب العظمان الناسئان، العظمان الناسئان من يمين وشمال في أسفل الساق عند التقاء مفصل القدم بالساق، العظمان هذان الكعبان ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، فثوب الرجل ما ينزل عنه، ما ينزل على الكعبين، ما ينزل. طيب أما المرأة قال شبر لفاطمة من عقبها شبرا، فمن آخر قدمها تأخذ شبر، نقول هذا مسموح بإرخائه على الأرض حتى تستتر شبر من العقب. قال هذا ذيل المرأة. ولا تزدنا على هذا. طيب حديث علي بن زيد بن جدعان كما تقدم قال في القاموس شبر تشبيرا قدر لفاطمة شبرا بكسر الشين هو ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، من نطاقها شقة تلبسها المرأة تشد وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجر على الأرض ليس لها حجزة ولا نيفق ولا ساقان. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر لفاطمة رضي الله عنها أن ترخي قدر شبر من نطاقها. قال النووي أجمع على جواز الإسبال للنساء، لكن أي إسبال المسموح به؟ مو تروح تجر وراء 3 أمتار، هذا لا يجوز. طيب إذن خلاص عرفنا الآن ماذا تفعل المرأة في ثيابها. شبر من القدم، شبر من القدم هذا المسموح، وشبرين من نصف الساق. طيب بسم الله. يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجب عند ختم القرآن أن نقرأ بعد سورة الناس أو الفاتحة أول 5 آيات من البقرة لوصف الختمة التي تليها؟ الجواب لا يجب، لا يجب، لكن أحسن لو واحد يعني حتى لا تفتر همته لما خلص آخر سورة الناس من ختمة بدأ بالبقرة الفاتحة والبقرة يلا على أساس أنه يدخل في اللي بعدها. وسموا في حديث ضعيف في فضل القرآن الحال المرتحل. ليش الحال المرتحل؟ قالوا اللي إذا أنهى ختمة شرع في التي تليها حتى ما تفتر همته، إذا أنهى دخل في اللي بعدها. نفس المجلس اللي خلص فيه يبدأ فيه حتى ما تفتر همته. طيب يقول هل تسبق السورة التي في الركعة الأولى في ترتيب المصحف لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء قبل آل عمران في قيام الليل؟ نعم، هذا يدل على الجواز، فعله عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز. هو ما خالف إلا في يمكن يعني مرات يسيرة جدا لبيان الجواز، ولا الأصل أنه كان القراءة تسبح الغاشية وكذا، السور مرتبة على ترتيب المصحف واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل معوق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل معوق ذهنيا يقيم ببيت أبيه المتوفى مع شقيقته وله معاش، فهل يجوز لأخي أن يساعده ويعطيه مال الزكاة؟ الجواب إذا كان المعاش يكفيه فلا يجوز. إذا واحد عنده راتب تقاعد أو راتب تأمينات اجتماعية أو جمعية خيرية تنفق عليه ويكفيه ما يأتيه فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. امرأة نذرت أن شفى الله ابنتها أن تشتري لحما بمبلغ معين وتصنع طعاما، فهل يجوز لها لأهل بيتها الأكل منه؟ على حسب نيتها يعني لو كان في نيتها أن تأكل منه أكلت منه، لو كانت في نيتها أن كله للفقراء فلا تأكل منه شيئا، فهي وما نوت. فإن قال أنا تركتها مفتوحة نقول لا بس أنت والفقراء، خلاص ما دام أنك ما منعت ما استثنيتي أحد ممكن لنفسك ولأهلك وللفقراء. طيب هل يجوز لطالبة علم أن تكتب لشيخها إننا نحبك في الله بدون خطاب، يعني بدون صوت، بدون صوت؟ أما الصوت يطلع، تجي مرة في شابة تقول على التلفزيون ولو في قناة إسلامية يا شيخ إن أحبك، هذا لا يناسب أبدا، هذا من الفتنة. إيش يعني امرأة شابة تقول بصوتها؟ لكن مثل تكتب بالخطاب هذا لا بأس، خصوصا إذا كان الشيخ هذا كبير في السن، يعني بعض العلماء الكبار ترى يمكن عمره 70، يعني هو بمقام الوالد، ولو قالت له لا بأس، بس تجي وراء امرأة شابة تقول لداعية شاب إني أحبك، يعني هنا إحنا ليش الفتن، يعني باب الفتن ينبغي أن يسد. نعم، والله أعلم بما في القلوب، وهو قد يدعو وهي قد تدعو له بشيء أعظم من أنها تخبره بهذا، أو قد تدعو له بشيء ينفعه وتنتفع بالدعاء، لأن الملك يقول ولك المثل أكثر من أنها فقط تقول هذا. والعلماء إذا كان منعوا من إلقاء المرأة الشابة للسلام، مع أن السلام يعني فضل السلام أكثر من فضل إني أحبك في الله، صح؟ يعني السلام له فضل ونصوص وثواب وأجر وحث عليه أكثر من إني أحبك في الله. فالعلماء أقول منعوا من إلقاء المرأة الشابة للسلام لأجل هالفتنة، فكيف بالعبارة اللي هي أقل منزلة من السلام؟ من باب أولى أن تمنع من المرأة الشابة. لكن مثل الكتابة، خصوصا ما في حوار، يعني ما هو، لأن بعض الحوارات بعض اللي في الإنترنت صحيح ما في صوت بس في أخذ وعطاء، فتجي مثلا واحد يتناقش مع واحد بعدين يقول إني أحبك في، يقول وأنا أيضا أحبك في، أخذ كلام وأخذ رد وفتح الباب. ولذلك هذا ينبغي أن يغلق أصلا، ما في ما هذا مجال، يعني ممكن الشيطان يدخل على الإنسان من باب الإسلام، من باب إسلامي، من مثل هذا، مثل هذا يجي الشيطان يعني يدخل عليه من إيش، يعني مو الرسول قال إذا واحد أحب أخاف ليخبره، وأن المرأة مثل الرجل مخاطبة، وأن الشريعة للجميع وما تفرق بين الذكور والإناث، والآن ما انطبق، وإذا أحبت ما ليش ما تخبره، ليش ما تخبره، لازم تخبره، وإذا فتح الكلام، فتح المجال للكلام والحوار والأخذ والعطاء. نعم، ففي فرق بين عبارة واحدة تقال وبس خلاص، مثل رسالة راحة خلاص، ما في أخذ وعطاء شيء. نعم، فيراعى فيها من هو، من هي المرأة، كبيرة صغيرة، من هو المخاطب، كبير صغير، هل هناك أخذ وعطاء ولا هي عبارة واحدة تخرج، هل في صوت ولا ما في صوت، هناك أمور ينبغي أن تراعى في مثل هذا، لأن الشيطان حريص جدا، والزمن مليان فتن، يعني احنا مو ناقصين الآن فتن، يعني خلاص من الآن يعني مخدوم مليانة. جل أنا ما قلت واجب، قلت يعني أحسن. إيه الأحسن إنه يكون من محارمها. نعم، والله ذكروا في حديث أبي طلحة من منكم لم يقارف أهله الليلة، فقال أبو طلحة أنا، فنزل في قبرها. وطبعا هذه بنت النبي عليه الصلاة والسلام، طلحة أنصار. فالأصل يعني، فإذا يجوز، ولكن الأولى أولياؤها، طيب. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا عضل الأب ابنته ورفض تزويجها لمن هو مكافئ لها وتقدم لها رجل مناسب فوافق خالها وعمها، فهل يجوز لها توكيل خال أو عم أو الزواج بغير موافقة الأب، لأن الأب لا يصلي وليس عندنا محاكم شرعية ليرفع الأمر للقاضي، وهل يقوم مأذون مقام القاضي؟ حمك الله. والله يلجأ يعني ما يعني إن شاء الله أنه ما يخلو من وجود قاضي شرعي، من وجود قاضي، قاضي له سلطة وهيبة، له يعني سلطان له، لأن قضية لما ينزع الولاية، لما يقال القاضي إذا الأب عضل ابنته، إذا عضل ابنته مهما تقدم لها أكفاء يحبسها ويمنعها خلاص يتقدم بها العمر، فالقاضي ينزع الولاية من الأب ويعطيها لمن بعده مثل العم. في ترتيب طبعا، الأب والابن، الأب والجد والابن والأخ والعم، ففي ترتيب في الأولياء. فإذا كان الأب عضلها تنتقل الولاية لمن بعده ومن بعده وهكذا. شوف بعد الأب في جد؟ لا ما في جد. لها ابن، المرأة ممكن تكون زوجة من قبل ولها ابن، لا ما في ابن. الأخ كيف كذا؟ ما في أخ. العم وهكذا. طيب إذا كان فالولي إذا أظهر ما يسقطه انتقلت ولاية لمن بعده، بس من الذي يعزل ويولي ويقبل ويعقد؟ القاضي. ليش القاضي؟ حتى يكون له سلطان، لأنه لو ما له سلطان الأب كان يقول مين اللي قال كذا وأنا أخذه، ويعترض ويسحب البنت من بيت زوجها وأنا سوف. لكن لما يكون في قاضي له سلطان ما يتجرأ، ما يتجرأ الأب، خلاص عزل بالسلطان. وهذه فائدة يكون قاضي، ما هو أي أحد، مو أي إمام مسجد ولا أي، لا. ولذلك لو عزم القاضي من يقوم مقامه؟ يعني في أشياء مثلا شيخ القبيلة ومختار القرية وكذا، العلماء ذكروا أشياء إذا ما في ولي، قالوا إذا ما في ولي زوجها القاضي لأنه هو الموكل من السلطان، وإذا ما في قاضي ولا سلطان قالوا أمير الجيش ومختار القرية وزعيم القبيلة. ليش؟ لأنه السلطان ولي من لا ولي له. السلطان ليش السلطان؟ لأنه لا عنده قوة، فما يجي أحد يعترض على الزواج ويخرب الزواج ويسحب البنت ويسوي مشاكل، خلاص في سلطان له هيبة وله قوة ما يتجرأ أحد عليه. ولذلك نقول يبحث عن قاضي شرعي أو أحد هؤلاء القضاة، لكن يحكم، يقال له نريدك أن هذه المسألة تتدخل فيها بالشرع، ما نبغى تتدخل فيها بالقوانين الوضعية، يمكن القوانين الوضعية ما يمكن تعطي المرأة حق الزواج بدون ولي، فيقال يا أيها القاضي نحن الآن نبغاك الآن تمشي على الشرع، تحكم بالشرع، انزع الولاية، اكتب لنا صدق، انزع الولاية فيه من أبيها الظالم المانع لها الذي حبسها بدون وجه حق، ويقول وقد ثبت لدي منع وليها وهو أبوها فلان لزواجها ظلما، وقد تقدم إليها كذا كذا ناس ورفضهم بلا سبب، والبنت قد بلغت من العمر كذا، وبناء عليه والشهود شهدوا بهذا فلان وفلان وأنه من أهل الثقة، وبناء عليه سحبت الولاية منه ونزعتها منه وجعلتها إلى فلان، إلى كذا عمها مثلا إذا كان هو الولي اللي بعده وزوجها. طيب يقول يلا قول زوجتك بموليتي أو بنت أخي فلان فلانة على، طيب فيقول زوجتك بنت أخي فلانة، يلا قول أنت للزوج قبلت تزويجكها، يقول أخ من أمريكا: هل يأثم المتأخر عن صلاة الجمعة دائما بدون عذر يتأخر ويأتي بعد ما يشرع الإمام في الخطبة؟ إذا كان أذن المؤذن للخطبة يجب على الإنسان أن يترك أي شيء بيده ويذهب إلى المسجد. قبل كذا ما يأثم، لكن لما يأذن وما يتحرك يأثم. إذا واحد قاعد يشتغل مثلا كمبيوتر، اشتغل في الكمبيوتر، قام أذن لصلاة أذان خطبة الجمعة، أذان الخطبة، قال يا باقي شوي، بس باقي شوي، خليني باقي شوي، نقول لا يجوز، تترك كل شيء، تترك كل شيء، خلاص تقوم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا مباشرة، ما يجوز لك تسوي أي حاجة ثانية، لا تجري مكالمات ولا تتأخر تكتب رسالة ولا تطبع شيء ولا، خلاص إلى المسجد. طبعا سيفوت جزء، هذا إذا تحرك يعني عند لا يفوت جزء، وذاك هذا جنى على نفسه في الأجر. يقول: السلام عليكم، أنا شاب وأعمل مهندس كمبيوتر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فوق 25، تربيت في طفولتي بعيد عن أهلي ولم أعش الطفولة، واجتهدت في التعليم بسبب أن مستوى أهلي الاجتماعي منخفض، والحمد لله دخلت كلية الهندسة، ولكن لا أعرف شيئا عن الإسلام حتى ثاني عام في الكلية. سبحان الله سبحان الله. معني يقول: أنا شاب مصري أو سائل من مصر. كيف ثاني كلية ما يعرف شيء عن الإسلام؟ قال: ولكن أنعم الله علي بأن ثالث مرة المسجد وسمعت كلام الإمام ورفق قلبي والتزلت الصلوات وقيام الليل والصدقة، لكن كل هذا تغير بعد شهور قليلة، وكان نقطة التحول في حياتي بسبب مشكلات أسرية، حيث عمي الذي أصغر من أمي سب أمي وزوجه التي هي أكبر مني بخمس سنوات، سبت أمي وزوجه، سبت أمي وعائلة أبي، كانت مع عمي لأنه أصغر الأفراد، فانفجر ذات يوم وشتمت عمتي وجدتي وجدي والعائلة كلها، ومن وقتها لا يوجد ثقة في نفسي وتائه، وليس عندي طمع في الحياة مع أن كل المشاكل انتهت الآن. ومن ثلاث أعوام عرفت برنامج البالتوب، ودخلت غرف اليهود والنصارى، وسمعت الكثير من الشبهات، واهتزت ثقتي بالإسلام، ودخلت غرف الملحدين واليهود، والأسف مرات كثيرة أصلي صلاة النصارى وأقول أني نصراني أو أفعل أفعال اليهود والملحدين، ثم أرجع وأقول الشهادتين، ومرات كثيرة أبكي من خشية الله، ولكن انقلب حالي بسرعة، من الممكن أن أصلي كل الصلوات في المسجد، وفي الليل أصلي صلاة النصارى وأكفر بالله، حيث أؤمن بالنهار وأكفر بالليل، أو العكس، حيث أصبحت أني أصلي صلاة النصارى وأقول أنني لا ديني شيء عادي بالنسبة لي، والآن لا أعرف هل أنا مسلم أم لا، وكيف أتخلص من حالة الاكتئاب وعدم الثقة التي لازمتني طيلات سبع سنوات، وكيف أتخلص من اللامبالاة وعدم الاهتمام بالدنيا، لا بالدنيا ولا بالآخرة، وأدمنت على مشاهدة أفلام الجنسية والعادة إلى آخره. يعني هذا سبحان الله نتيجة تشوف الضياع، التفكك الأسري، لما الواحد ما ينشأ في أسرة ما في رعاية، ما في اهتمام، ما في تنشئة، لا أحد يأمر بالصلاة من صغره، ولا يعلم القرآن من الصغر، ولا يرسخ فيه قواعد العقيدة والتوحيد من الصغر، ولا الآداب الإسلامية ولا شيء، ينشأ كذا ضايع، له في أهل ولو بعيد عن الأهل، متشرد ومستوى يعني تعبان مهلهل، يقول صار مكافح، يعني أنشأ عنده هذا النشأة الفقيرة هذه، والنشأة هذه المهلهلة أنشأت عنده وصار مكافحا، ودخل كلية هندسة وتخرج، وهذا جيد، يعني أن الواحد يعني ينشأ يعني يكافح، خلص كان في صغره مثلا فقير يتيم ضايع تايه متشرد، فصار الآن مهندس، نعمة من نعم الله. فهل تكافئ نعم الله؟ يعني وجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يا أخي إذا وجدك عائلا فأغنى، وجدك عائلا فأغناك، فقيرا فأغناك، وطريدا متشردا فآواك. تقوم تكفر به، تروح على دين النصارى وعلى دين اليهود، وتؤمن بالليل تكفر بالنهار، تترك الصلاة وتصلي ما بالذات. إيش هذا؟ ليش؟ إذا أنعم عليك وعرفك، عرفك دينه، وانت ضايع تقول إلى ثاني جامعة ما سمعت عن الإسلام، يقول لا أعرف شيء عن الإسلام حتى ثاني كلية، كارثة. أين الدعاة؟ أين طلبة العلم؟ أين المصلحون؟ ليش كذا؟ ليش واحد إلى ثاني جامعة ما يعرف عن الإسلام؟ ليه؟ وين عايشين؟ يعني المجتمع يتحمل جزءا من هذه المسؤولية لا شك، ولكن الآن من هو الأساس؟ نفس الشخص. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فالله سيسأله وسيحاسبه إذا ما استقام ورجع إلى الإسلام. ويعني القرآن هو الحل، مثل الحالة هذه ما في حل إلا بالقرآن، لازم يمسك القرآن والتفسير ويمشي، لازم ليلا نهارا، هذا ما له حل إلا القرآن، ما له حل إلا القرآن. وإذا معه إخوة صالحين واحد اثنين، يعني على الأقل يثبته الله بهم. ولذلك أنت يا أخي السائل ما لك إلا المصحف والمسجد، هذا دواك، دواك المصحف والمسجد بس. تطلع من المسجد تمسك، لأنه أنت الآن يعني في هذا التشويش وهذا، تقول والنصارى إيش عندهم؟ يعني إيش الدين هذا اللي عند النصارى اللي ممكن الواحد يعني ينجذب إليه؟ يعني إيش هو؟ صليب خشبتين منصوبة متعامدات، قالوا صلب عليهم المسيح. طيب المسيح كان مرتاح على الصليب لما صلب عليه؟ قالوا لا، كان متألم. طيب قاتلكم الله، لعنة الله عليهم، يعني كيف يقدسوا خشبة اللي كانت قد تؤلم المسيح؟ شيء يؤلم النبي يقوم يقدسوه، خلوه شعار الدين، ويتبركون به ويعلقون على صدورهم ويستشفون به ويداوون الأمراض ويطلعوا الجن. هذا بزعمه. إيش هذا الدين؟ الله وعيسى ومحمد وش اسمه ثلاثة، الله وهذا وروح القدس، يعني من الخالق. طب من المخلوق؟ طب من ما نزل بالشر، خالق من المخلوق، من الأب، من الابن. طب لك ابن مخلوق؟ لا، ما يعني هو ممكن. شوف ما نصار أنا مش تسوي مش عقليات يعني تعفنا. إيش الأب؟ إيش الأب؟ من وين الأب؟ من وين جاب ابن؟ تزوج مين؟ زوجته مريم. كيف يعني عقد عليها عقد؟ من اللي عقد له؟ ولا قال زوجته كنفسي، ولا أخذها كذا تزوجها كذا؟ يعني زواج يعني إيش؟ يعني وصف، في وصف، يعني في وصف، في شهوة؟ إيش ما لكم كيف تحكمون؟ يعني إيش العقلية؟ يعني مجانين هؤلاء، مجانين. سب الله سبا لم يسب مثل أحد. إيش اللي يعني من وين جاب الولد؟ والولد هذا مش مخلوق ولا كيف؟ يعني مو له بداية والولد ولا ما كان قبل ما الولد؟ ايش كان الولد هذا؟ ما كان في عدم ولا كان موجود؟ ازل الولد ولا مو له بداية؟ كان الكلام هذا دين هذا. واليهود ايش عندهم؟ عزير بن الله، يد الله مغلولة، والله فقير ونحن اغنياء، وحنا يوم القيامة ندخل النار والنار، ولن يدخل الجنة إلا من كان اليهود. وش هذه عقيدة هذه؟ إن الله تعب خلق السماوات والأرض 6 أيام، وتعب واستراح يوم السبت. ما يعني لا من هنا ولا من هنا. هذا دين هذا؟ فما لك حل إلا المسجد والمصحف، وتدور لك واحد اثنين من الإخوة الصالحين يثبتون. اسمع دروس، احضر محاضرات، يعني الله أنعم عليك، خرجت من كلية الهندسة، ثم إيش؟ ليش واحد يكفر نعمة الله عليه؟ رح لك تزوج، سوي أسرة، خلي أولادك في يعيشوا في جو غير اللي أنت عشت فيه، طلع الفرق في أولادك يا أخي، ربيهم على الإسلام من الصغر، على الفطرة، على التوحيد، بدل ما يشوف الأفلام الجنسية روح يتزوج يكون أسرة، يشوف واحدة متدينة يتزوجها ويسوي معها أسرة ويطلع أولاد، يعني ينشأ ليس كمثل ما نشأ. الجيل الجديد تلافى أخطاء الجيل السابق. إيش تقول؟ سوء تربية، سوء تربية. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه من مصائب، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الأخ من الأردن: إني أحبكم في الله، أحبك الله وأحسن فيه. يقول حديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول: سألوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سألوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي. فسكت ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آلفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعني بكى الناس وعظهم، وعظهم، ذكر لهم الآخرة، ذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، وهذا الوحده يبكي الصحابة، يعني لا شك أنهم يعني لما يذكر لهم هذه التفصيلات لا شك أنهم يبكون. لكن كأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الموعظة، يعني كما هو كان أحيانا يعظ، إذا وعظ يعني وإذا خطب احمر وجهه على صوته كأنه منذر جيش. ومرة يعني خطب، يعني خطب فأطال، وأكثر أن يقول للناس: سلوني، لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، لأن الوحي ينزل عليه مباشرة. في واحد من الصحابة كان في الجاهلية أو بعض المنافقين أو بعض يطعنون في نسبه، يطعنون في نسبه، يعني إذا سبه، إذا سبوه أو شتموه يقولون: يا عبد الله مثل ابن كذا، يعني ما يثبتون أو يطعنون في نسبه من أبيه، من أبو حذافة. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلوني سلوني، انتهز الفرصة وسأل، لأن أما ذا في وحي خلي يثبت، يعني يصير الإثبات عن طريق الوحي. قال من أبي؟ قال أبوك حذافة. خلاص الحين ما يتكلم إلا واحد زنديق اللي يطعن في نسبه بعد ما الوحي أكد النسب، هذا معناه إنسان زنديق، هذا من ملحد يعني مكذب منافق، هذا اللي يكافر اللي الآن يطعن في نسب عبد الله بن حذافة لأنه إيش؟ مكذب بالوحي. خلاص جاء من الوحي من الله أنه أبو حذافة، ما عاد فيها قولان، ذات المسألة محسومة. فيقول سلوني وهو غاضب عليه الصلاة والسلام غاضب. فبرك عمر يقول رضينا بالله ربا، يعني يحاول أن يسكنه ويقول يعني يا رسول الله ترى نحن مؤمنين ومطمئنين وما عندنا شكوك ولا عندنا كذا، خلاص يعني رضينا بالله ربا، يعني الوحي الوحي الآن يحسم الشكوك، يحسم ويجيب يقدم إجابات إذا في طعن في شك في شيء، يعني اطمئن علينا، ما عندنا شكوك ولا عندنا ما عندنا شيء، يعني نسأل يعني شاكين ولا نسأل مرتابين، لا. فقال عمر خاص رضينا بالله رب الإسلاميين محمد النبي ما، فسكت خاص. فكانت تلك موعظة موقف عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وموقف من النبي عليه الصلاة والسلام في تربية أصحابه لا شك إيش الصحابة أفضل منا، لأنهم عايشوا أشياء فيها وحي ينزل ومباشر، ومن اللي يتكلم ويعود النبي عليه الصلاة والسلام، الناس الآن لا يجدون هذا، لا يجدون هذا. لكن طبعا عزاؤنا أن القرآن والسنة وأهل العلم والعلماء ورثة الأنبياء والدعاة ورثة العلماء أيضا في يعني يبينون للناس، ولا الواحد من وين من أين يعرف وإلى من يلجأ ومن اللي يوضح له ومن اللي يزيل الشبهة. هذا كان في طعن في نسبه، خلاص سأل عبد الله حذافة من أبوك، قال من أبي، قال أبوك حذافة، لا كان الآن من اللي ما في الآن يعني، لكن في شرع وبينات وشهود ونحن الحكم بالظاهر وقواعد، يعني في قواعد تحل الإشكالات. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. Thank you.